الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، سنبدأ بموضوع السنة ومكانتها في التشريع. فموضوع الاحتجاج بالسنة من آكل الموضوعات التي تتعلق بمعرفة طالب العلم بالمصدر الثاني من مصادر التشريع، القرآن الكريم الذي أنزله ربنا عز وجل هداية للناس وبينات من الهدى والفرقان، جعل الله عز وجل هذا الكتاب متعلقا بالحكمة، والحكمة كما قال الشافعي هي السنة. وما ذكر القرآن أو ذكر الكتاب إلا غلب أن يقترن معه ذكر الحكمة، وجعل الله عز وجل فيما يوحي من شرائعه إلى أنبيائه، جعل الله عز وجل كتبا يبعث بها الأنبياء وفيها وحيه ودينه، ووكل إلى أنبيائه بيان هذا الدين وشرحه وبيان تفاصيله. فما من نبي إلا ويشرح كتاب الله ويبين كتاب الله المنزل. وهكذا في شريعتنا جعل الله السنة بيانا للقرآن، قال ربنا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لتبين للناس ما نزل إليهم، هذه وظيفة البيان. أن الله عز وجل خاطب نبيه بوظيفة البيان، وأنه موكولة إليه هذه الوظيفة التي هي وظيفة بيان الذكر تلاوة وتفسيرا واستخراج أحكام، ليكون الذكر معلوما عند الناس من جهة لفظه ومن جهة معناه ومن جهة ما أراد الله من العباد. فهكذا بيان السنة أو وظيفة السنة لتبين للناس ما نزل إليهم. وحقيقة هذه الشريعة أنها مبنية على هذا البيان، قائمة عليه. فأساسها البيان، أساسها البيان، هذا البيان الذي ارتبطت فيه شريعة الإسلام من جهة الأحكام المجملة في القرآن ومن جهة الأحكام التفصيلية في السنة. فما من شريعة في القرآن إلا وتجد بيانها في السنة. فالأركان الأربعة التي شرع الله عز وجل بيانها في السنة، أمر الله بالصلاة وأمر بالزكاة وأمر بالصيام والحج، ووكل ذلك إلى نبيه صلى الله عليه وسلم يبينه. نعم نعم، سلام، أهلا وسهلا، خير الحمد لله. شكون لا نرى من الشغل، راني انا راه في الحوايج في حصه حصه الشغل. أركان الإسلام التي يقوم عليها الإسلام أجملها ربنا في كتابه وبينت السنة. فقوله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة واتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الأوامر الإلهية في الصلاة كثيرة في القرآن وكذا في الزكاة وآتوا الزكاة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يوفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم مانع الزكاة. وقول الله عز وجل أيضا في الزكاة لما قال ربنا عز وجل وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآت حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وآتوا حقه يوم حصاده. أمر الله بإخراج ما يكون من الأرض وهذه زكاة الزروع فأمر الله بالزكاة وأمر بالصيام كتب عليكم الصيام فما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وأمر بالحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والآيات في الحج متعددة في القرآن الكريم وكذلك بعض آيات الصيام. كيف عرف المسلمون صلاة وزكاة وصيام وحج كيف عرفوا هذه الأركان من السنة؟ هل فصل القرآن الأركان أم أجملها؟ أجملها. وتبين لنا أن من مهام السنة ومن وظائف السنة أن تفصل إجمال القرآن. ومعنى تفصيل إجمال القرآن أن نتعلم ما المراد منا في الصلاة وما المراد منا في الزكاة وما المراد منا في الصيام والحج وما المراد منا في البيوع وما هي الربا التي حرمها الله عز وجل لما نهى عن أكل الربا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. الربا التي نهى الله عز وجل عنها ما هي؟ ما هي صورها؟ صور الربا كثيرة. وما هي الأصناف التي يدخل فيها الربا؟ هل بين القرآن أن الربا في الذهب والفضة؟ هل بين القرآن أن الربا وهي قضية عظيمة وردت فيها آيات ووردت بأسلوب دال على عظم أمر الربا عند الله؟ وهل بين القرآن الأصناف التي تدخلها الربا؟ هل بين القرآن أصناف الربا؟ ربا الفضل وربا النسيئة؟ لم يبينها القرآن. وهل بين القرآن أنواعا من البيع أخرى ورد النهي عنها في السنة النبوية كبيع المنابذة بيع الحصار وكبيع الغرر والجهالة وكبيع وعربون وكبيع ما ليس عندك وغير ذلك من أنواع البيوع؟ لم يبينها، لم يفصل القرآن، بل أمر بإقامة البيع. لا التوحيد مبين، التوحيد كلام الله، هذه أركان عملية. لا مفصل، قالك مفصل، من قال هذا؟ أربعة مسائل التي صبر. أنا لا أسمح الطريق دخلت في الدرس، بس نكمله، بس ما نخرج الدرس. الأركان خمسة ذكرت الصلاة والزكاة والحجة لأن هذه عبادات تحتاج إلى عمل فصلت السنة العمل. أما قول لا إله إلا الله وما يناقضها فقد جاء في السنة، وأما الغلو فقد جاء في السنة مع القرآن، وأما الإيمان فقد جاء في السنة. الإيمان الذي هو من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادة أن محمد رسول الله ورد في السنة الأمر باتباع السنة ومعناها شهادة أن محمد رسول الله، فيعترف المسلم برسالته ونبوته ويعترف بوجوب اتباع سنته فيما أمر الله ولذلك شهادة أن محمد رسول الله ما معناها؟ الاعتراف بنبوة النبي وأنه رسول الله للعالمين، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر. هذا معنى أن محمد رسول الله. فأشهد أن لا إله إلا الله مبينة في السنة. رجعنا إلى العبادات من صلاة وزكاة وصيام وحج، لأنها أركان عملية وعبادات فصلت لأجل أن يأخذ بها الناس في عباداتهم. أما الاعتقاد فأساسه الكتاب وأساسه السنة، والسنة بيّنت الاعتقاد وبيّنت ما ينهى عنه من الاعتقاد، وأن الرجل يجب أن يخلص العبادة لله، فما أكثر ما ورد من الكلام في الإخلاص في السنة، والإخلاص داخل في شهادة أن لا إله إلا الله، وكيف يعبد ربنا، وكيف نعرف ربنا وهو داخل في شهادة أن لا إله إلا الله. فربنا يعرف بأسمائه وصفاته، والقرآن دعا إلى هذا، والسنة دعت إلى معرفة الله. وفي مثل قوله عليه الصلاة والسلام: تأملوا في خلق الله ولا تأملوا في ذاته فتهلكوا، وقد ورد بألفاظ مختلفة، وأصل الحديث الصحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو حديث يأمر بالتأمل والتدبر. تدبروا في آلاء الله ولا تدبروا في خلق الله. فالتدبر في آلاء الله وفي خلقه ودلائل الخلق والتسخير وملاحظة الكون، هذا شيء ينتفع به المسلم، منفعة للمسلم. لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فالتفكر في الخلق قائد إلى الخالق. فإذا من هذا التفكر في خلق الله وعدم التفكر في ذات الله. ونبينا عليه الصلاة والسلام أيضا بين قوله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذه الآية بينت السنة، وجاء الكلام على أسماء الله: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. وجاء في حديث الإمام أحمد في المسند: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمي. هذه السنة بينت القرآن، فالقرآن فيه بيان الاعتقاد، ومن قال غير هذا؟ ما تكون حرفي أنت، لا تكون حرفيا، انتبه انتبه من هذا، عرف المقصود ما هو، من هذا يؤتى الناس. المقصود العبادات المبينة لأنها عملية. وأما شرح الاعتقاد وبيان الاعتقاد فقد ورد في السنة، وهذا بعض بيانه: توحيد العبادة، ومن علق تميمة، هذا في توحيد العبودية، وفي من توحيد العبودية أحاديث، وفي توحيد الأسماء والصفات أحاديث، وفي توحيد الربوبية أحاديث لمن تأملها. فبيان ذلك كله أركان الإسلام كلها مبينة في السنة. فإذا أركان العبادات بينت السنة النبوية، والسنة جاءت بهذا البيان الذي لا يجد المسلم عنه محيدا ولا موئلا ولا ابتعادا. لماذا؟ لأنك مأمور بالصلاة والزكاة والصيام والحج، فأين تجد تفاصيل ذلك؟ وكيف تصلي من غير سنة؟ وكيف تزكي؟ نصاب الزكاة أين ورد؟ وما يزكى وما لا يزكى؟ من أين تأتي بأنه ليس على الرجل صدقة في عبده ولا في فرسه؟ من أين تأتي بهذا المعنى؟ من السنة. وما يزكى وما لا يزكى؟ ونصاب الماشية كم هو؟ ونصاب الذهب ونصاب الفضة كم هو؟ وشرط مرور الحول أين يوجد شرط مرور الحول؟ ورد فيه الحديث الصحيح وأخذ به جماهير العلماء، فاشترطوا للزكاة بلوغ الحول وبلوغ النصاب، والنصاب 100 درهم في الفضة و20 دينارا في الذهب. من أين كنا سنأتي بهذه المأمورات؟ وربنا يأمر بأداء الزكاة وهي ركن من الأركان، ويحتاج الناس إلى أداء الزكاة ومن امتلك نصابا فكيف يزكي وكم يخرج؟ كل ذلك ضرب في السنة. وهكذا في الصيام وبعض أحكام الصيام من غير الذي ورد في القرآن، آيات الصيام في البقرة وما كان من الأحكام الأخرى التي وردت في السنة. فمن أين تعلمنا نحن أحكام الصيام بالإضافة إلى آيات القرآن؟ تعلمناها من السنة. فمعنى البيان التفصيل، معنى البيان كيفية العبادة، طريقة العبادة، معنى البيان في السنة شروط هذه العبادة أو شروط هذه العبادة، لابد أن تتبين لك شروط هذه العبادة، ما شروطها؟ هكذا ما ورد أيضا في الوضوء وفي الطهارة، وأحكام كثيرة في الطهارة وردت في السنة، وتفاصيل في الطهارة وردت في السنة. من أين كنت ستأتي بأن الحد بين الماء الطاهر وغير الطاهر إذا سقطت فيه النجاسة؟ من أين كنت تأتي بضابطين أحدهما يقول إن الماء طهور ما لم يتغير طعمه أو لونه أو رائحته؟ هذا الضابط من أين ستأتي به؟ والضابط الثاني إن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، من أين كنت ستأتي بهذا الضابط الثاني؟ وهما ضابطان لا بد منهما في أبواب الطهارة التي تطهر، وهو الماء الطهور المطهر الذي يتطهر به الناس. من أين كنت ستأتي بهذا لولا أنه ورد في السنة هذا الشيء؟ هذه ضوابط تفصيلية إضافة إلى سنن مستقلة بالتشريع تسمى السنن المنشئة، جاءت بها السنة وليست واردة في الكتاب، وذلك كمحرمات. ربنا عز وجل أجمل المحرمات في قوله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. المقصود أن هذه آية شاملة للمحرمات، وأن الأصل في أبواب الأطعمة والمأكولات ألا تحريم إلا بمنصوص، ومن ثم قال الفقهاء الأصل في أبواب الأطعمة الحل، فيباح كل شيء إلا ما حرمه الشارع، فلا يجد النبي مما أوحى الله إليه محرما إلا المذكورات. جاء في السنة النهي عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. هذه القاعدة ليست في القرآن، كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير قاعدة جديدة. فإن قال بعض أهل العلم إنها وإن كانت جديدة لكنها راجعة إلى القرآن، نقول فليكن، كل شيء مما ورد في السنة راجع إلى القرآن، فالسنة شقيقة القرآن وهي مبينة القرآن وهي وحي الله إلى نبيه، لأن السنة وحي، وربنا عز وجل لما قال في كتابه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وقال العلماء إن هناك دلائل لفظية تدل على تسمية السنة وحيا، وسيأتي الكلام على تسميتها وحيا، منها حديث أبي ذر في البخاري لما كان عليه الصلاة والسلام مع أبي ذر في بعض حارة المدينة أو الحرة حرة المدينة، وقال لأبي ذر انتظرني لا تبرح المكان. ودخل عليه الصلاة والسلام في ظلمة في حرة المدينة. الحرة في المدينة هي منطقة تكون فيها الحجارة السود، يطلق عليها الحرة، وهي معروفة في المدينة إلى وقتنا هذا تسمى الحرة، وفعلا فيها حجارة سود، وكانها حجارة براكين قديمة متشققة لكنها السوداء محروقة شديدة السواد. قال انتظرني سأرجع إليك ولا تبرح المكان. فتأخر النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أبو ذر رضي الله عنه هممت أن ألتحق به لكن تذكرت وصية النبي قال لي لا تبرح المكان، فبقيت في مكاني. ثم إنه عليه الصلاة والسلام خرج بعد زمان وهو يقول وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق. فلما التقى بأبي هريرة قال يا رسول الله رأيتك خرجت وأنت تقول وإن زنى وإن سرق وليس معك أحد. فقال عليه الصلاة والسلام جاءني جبريل فقال أخبر أمتك أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقلت وإن زنى وإن سرق؟ قال جبريل وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ أكررها عليه فيجيبني يقول وإن زنى وإن سرق، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه المقولة من قال لا إله إلا الله دخل الجنة بهذا اللفظ لا توجد في القرآن، وقوله وإن زنى وإن سرق قول النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي قاله النبي لنا جاءه به جبريل، ها هو جبريل يتنزل عليه بالسنة كما يتنزل عليه بالقرآن. حسب البعض أن هذه السنة شيء يستأنس به أو أن النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد ويقول ويبين ويساعد المسلمين. السنة وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إذا وحي يوحى علمه الشديد القوة ذو مرة فاستوى وهو جبريل. فهذا باتفاق الناس ليس قرآنا، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة باتفاق الناس ليس قرآنا، وأوحى الله به إلى جبريل ونزل به جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث في الصحيح، راجعوا الحديث في الصحيح. ها هي تسمى السنة وحيا، ها هي نزلت بأحكام، ها هي بينت، وسواء كان بيانا أو كان إنشاء حكم جديد النتيجة واحدة، لأن هذا الذي جاء به النبي هو شيء لا يمكن فهمه مباشرة من القرآن ولا بد له من السنة. وذلك كالمحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات لقي وبنات لقي وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، هذه المحرمات، ونهى ربنا فيها عن الجمع بين الأختين وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وقال في غيرها ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. هذه مناهي قرآنية عن نساء معينات وهن المحرمات، فنهى الله في كتابه عن الجمع بين الأختين، وجاءت السنة فنهت عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. أين تجد لا يجوز للرجل أن يجمع امرأة مع عمتها بزواج واحد أو امرأة مع خالتها في زواج واحد؟ لم ترد في القرآن، متأكدون لم ترد في القرآن، اتفقنا، ولكنها وردت في السنة. فالشاطبي رحمه الله ومن معه يقول نعم هذا حكم السنة، ولكن هي سنة مبينة للقرآن، فقد يشاحق في تسميتها زائدة على القرآن، وإنما هي راجعة إلى القرآن. وأيما أمر كان فالنتيجة أن العمل بعدم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها متعين وحرام هذا الجمع، والذي دلنا على التحريم هو السنة. وهي راجعة أي السنة إلى القرآن مبينة له، فثبت فيها هذه، ثبتت هذه الأحكام. ولئن قلت إن العلة في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها هي خشية قطيعة الرحيم، هكذا يبدو. لماذا نهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها؟ ما هي الحكمة تقريبا؟ هل يقال مثلا هي خشية قطيعة الرحيم أو التقاطع والتغابر واختلاف العائلة وقطيعة الرحيم؟ يمكن هذه تكون هي العلة. هل الغيرة، هل القضية مستفشعة مستشنعة خالة مع بنت أختها فالقضية فيها الشناعة، هذه الأخير أيضا قد تقال إنها علة أو حكمة من حكم تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها؟ لكن يبدو أنه أحيانا في قضية العلة في التشريع يجب أن لا تجزم بأن هذه هي العلة الوحيدة في شريعة من الشرائع، قد تتعدد العلة في الشريعة، وهذا شيء يجب أن يتنبه إليه المشتغل بالشريعة. قد تتعدد الحكمة أو العلة، فلو قلت إن العلة في تربص المرأة 3 أقراء والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، المطلقة تتربص بنفسها 3 قروء أي 3 أطهار، إذا قلت ما الحكمة من العدة؟ سيقول لك القائل هو استبراء الرحم. سيقال له ولماذا تعتد الآيسة من المحيض وتعتد الصغيرة التي لم تحيض بعد فلا أمل في حملهما؟ إذا لم يكن تحديد العلة في واحدة مصيبة، قد يكون في التشريع عدة علل فتزول واحدة وتبقى علل أخرى. ولذلك من حكم العدة حكمة الرجوع، عسى الله أن يغير القلوب، عسى الله أن يقذف المودة والمحبة، عسى أن يرحمها فيرجعها، عسى أن ترحمه فترجع إليه، عسى أن يكون بينهما الوداد مرة أخرى ويتذكر فضل الله عليهما ولا تنسوا الفضل بينكم، عسى. إذن هذه علة أخرى يجوز أن يرجعها، ليست علة استبراء الرحم هي العلة المتفردة في هذا الباب، وإنما يقال ذلك لأن النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها إذا قيل إنه قطيعة الرحم فقط سيقال لك ما حكم الجمع بين امرأة وابنة خالتها أو ابنة عمتها أو ابنة خالها أو ابنة عمها؟ هل يجمع بين امرأة وابنة خالتها؟ ما حكم الله بذلك؟ جائز لا مانع. وهل الأصل في هذا الباب هو المنع ولا الإذن؟ هناك أبواب في الفقه الأصل فيها الإذن كالأطعمة، الأصل فيها الإذن والإباحة، ويباح كل شيء إلا شيء حرمه الشارع بنص أو قضى على قاعدة التحريم، ذي ناب من السباع أو ذي مخلب من الطير، ولكن هذه العلة فيها ليست هي القطيعة. فهذه أحوال هذه الزواجات بين امرأة وابنة عمتها أو عمها أو خالتها أو عمها أو خالتها هذه كلها جائزة، لم ينص العلماء على تحريمها على الإطلاق، بل نصوا صراحة في كتب الفقه على أنها جائزة، فامتنع أن يكون الأمر هو قطيعة الرحم فقط، لأن حتى في هذه الحالة يكون قطيعة الرحم. فنفهم أن الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها فيها أمر آخر، قد يكون قطيعة الرحم واحد من أشياء أو من شيئين، فتكون الشناعة وأنها مثل ما قالت بعض الأخوات بمثابة الأم، قد يجوز أن يكون هذا. والمقصود أن السنة جاءت بأحكام سماها البعض أحكام جديدة زائدة على القرآن، والبعض قال ليست زائدة على القرآن بل هي راجعة إلى القرآن، ولكنهم يرجعونها إلى القرآن ولا توجد صراحة في القرآن. قضية الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها لا يوجد هذا النهي عن هذا الزواج صراحة، وإنما حرمت هذه المحرمات، ولا القرآن عن الجمع بين الأختين، ولم ينهى عن جمع آخر، فجاءت السنة ونهت عن هذا الأمر. فلو تتبعت ما جاءت السنة مما هو تفاصيل في العبادات كما قلنا، تفاصيل في الأحكام، تفاصيل في أبواب الزواج والطلاق، ها؟ غير حاجة. قاعدة العلماء ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، قاعدة يعمل بها الفقهاء، وإن كان الحديث في أصله متكلما فيه من جهة الإسناد، ولكن هذه أشياء ثلاثة لا تقبل الهزل ولا المزاح. زوج الولي تزوج، رجعت أرجع، قال أرجعتك مازحا رجعت إليه، الزواج والطلاق، طلق مازحا طلقت عليه، وهذه صعبة، يمزح بالطلاق، فهل هناك عاقل يمزح بالطلاق؟ هل هناك عاقل يأتي إلى المرأة ويقول لها ما يقول من كلام الطلاق، سواء كان تصريحا أو تعريضا؟ وكناية الطلاق كثيرة، الحق بأهلك لا يجمعني بك سقف واحد، قد انفصل ما بيني وبينك، لا رأيت منك ولا رأيت مني، لا كذا ولا كذا، هذه الكنايات في الطلاق هي كثيرة، تعريض. فلا يمزح الإنسان في هذه الأشياء، هذه آداب وأحكام جاءت في السنة. أضف إلى ذلك ما من باب، شوف أبواب البيوع، كم من السنن التي وردت، وتعال إلى الربا الذي كانت الإشارة إليه قبل قليل. من الذي أعلمك أن الربا تكون في المقتات المدخر، وأن الأشياء المقتاتة هي التي تدخلها الربا؟ الشعير، القمح، الذرة، الملح، التمر، الزبيب، الأشياء، ويلتحق بها ما يقتات ويدخر لأجل علة الاقتيات والادخار، فمنه سائر الأطعمة اليابسة كالعدس والعلف والدخن والسل والبرقام أو الجلبان، وهل مجرى مما هو معروف، والحمص، وهل مجرى، هذه أشياء يدخل فيها الربا لأجل علة الاختيار والادخار. من أين علمت الأشياء المذكرة؟ علمتها من الحديث الصحيح، لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا الشعير بالشعير ولا الحنطة بالحنطة ولا التمر بالتمر، وإلا فإن عبد الله بن مسعود الفقيه رضي الله عنه باع تمرا جيدا بأكثر منه من تمر رديء، وما علم أن فيه الربا، وهذا دليل على خفاء الربا إلا إذا علمها سيد المعلمين عليه الصلاة والسلام للأمة فعلمها. ولقد صدق معاوية بن الحكم السلمي كما في الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم، قال ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه، فوالله ما ضربني ولا نهرني ولا كهرني، إنما قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتسبيح وذكر الله. لما تكلم معاوية في وسط الصلاة أحدهم عطس فشمته، قال له يرحمك الله في وسط الصلاة، فبادره الصحابة وشخصوه بأبصارهم، فقال واتكلى أميات، هؤلاء سيقتلونني، واتكلى أي ستفقدني أمي وتصبح أمي تكلى من غيري، وأخذوا يضربون على أفخاذهم يسكتون معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه، فلما سلم النبي قال إن الصلاة ليس في شيء من كلام الناس الحديث. فإذا المعلم الأحسن صلى الله عليه وسلم هو نبينا الأكرم عليه الصلاة والسلام كالتشرين. علم ابن مسعود قال له بيع ثمرك الجيد وخذ ثمن الثمر واشتري من السوق ما تشاء وابتع من السوق ما تشاء، لكن ثمر كيلوان من ثمر المجهول مثلا بأربع كيلوات أو خمس كيلوات من ثمر الجزائر أو تونس أو من ثمر الجهل اللي هو قوامه 20 درهم، أما ذاك المجهول قوامه 150-170. بعض الذي يأتي من كاليفورنيا ذاك الكبير جامبو يسمونه كبير هكذا، يعني ليس التمر هذه ما شاء الله، يعني هضبة يعني يأكل فيها الصائم ويعيد في فطوره، ولعله تكفيه دون أن يعيد أن يوتر ويتروها في واحدة، ولو أوترت لخربت ميزانية القوم، تخرب الميزانية. يأخذ 3 تمرات من جنبه كثير غالي، يقول أنا عندي من الأجود 3 كيلوات، أعطني مما دونه 7 كيلوات 8 كيلوات. قال هذا ربا. ما فهم ابن مسعود هذا الأمر وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فكانوا رضوان الله عليهم مع علمهم بالقرآن وفهمهم للقرآن ومعاصرتهم للوحي والتنزيل وتعلمهم في مدرسة النبي يخفى عليهم تطبيق الأمر المنزل في القرآن، يحتاجون إلى بيان لتفاصيله وأجزائه وعناصره، فهذا عنصر من عناصر الربا، بيع طعام بطعام زائد. والعقل يقول إن الجودة مرعية، لا محل للعقل هنا، لا محل للعقل. يقول العاقل يا أخي هذا ب170 كيلو وهذا ب20 درهم، ولما لا نزيد في الرديء مقابل الجودة في الأجود؟ العقل لا مدخل له. ما تقوله في المال صحيح، هذا ب170 وهذا 20 درهم كيلو فقط، هذا من جهة الحساب صحيح، من جهة الشرع لا ربا، وإنما أمر الشرع أن تبيع ما عندك وأن تشتري حتى لا تغبن في تمرك بمناسبة فارق الجودة، ففارق الجودة غير معتبر في الاختيار، وفي الأصناف التي يدخلها الربا فارق الجودة لا يعتبر. لكن لو جئت إلى أمور الدنيا فجئت إلى جمل أجود بجملين دونه، جاز ولا ما جاز؟ أكلين لا يجوز. ها أنتم طرفتم، يجب أن تبنوا علومكم على الأساس. قلت تترددوا ها؟ لا والأوراق عيمة المقصات المدخرة في الحيوان، لم يثبت دليل في الحيوان. جميل. نص مالك في الموطأ على ذلك، فتأخذ تقدم جملا نجيبا. ما هو الجمل النجيب؟ القوي السريع الأجمل الأفضل الأكثر صحة وخدمة، الأجود من كل شيء يسمى النجيب، حتى في البشر يسمى النجيب ولا لا؟ هذا تلميذ نجيب، فتقدمه وتأخذ به جملين دونه في الجودة. هنا رعية الجودة لما انتقلنا من الاقتياس الأساس في حياة الإنسان فيجوز. أو 3 سيارات رونو بيجو هايلوكس مقابل مرسيدس جيدة، 3 سيارات مقابل واحدة، ربا ولا جائز؟ درستم شيئا من الفقه في الثانوي ولا ما درستوش؟ درستوا، درسنا القياس، القياس في أصول الفقه ولا شنو؟ إذن هذا باب جائز. هاتف أجود بهاتفين دون أو بثلاث هواتف دون، هذا سائر وليس من الربا. فالمقصود أن الربا حرمها الله في القرآن وأنزل فيها وعيدا شديدا، وكانت كان الخطاب القرآني شديدا في المرابين وسماهم محاربين، وقال ربنا ما قال في هؤلاء المرابين وفي الربا، وأمرهم بالرجوع إلى أصول أموالهم والتوبة إلى الله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فهذا الربا فصلت السنة تفصيلا وبينت ما يدخله الربا وما لا يدخله الربا، فمن أين لك أن تعرف أحكام الربا مبينة مفصلة لولا ورود السنة الصحيحة ببيان ذلك؟ وكيف تعرف تفاصيل الربا؟ وكيف تعرف الفرق بين الربا وبين حسن الأداء؟ فيخير إليك أنك إن جئت إلى رجل أقرضك 10,000، فإن جئت إليه 11,000 مثلا، 11,000، أنك زدته 1,000 وأنها ربا، فتقول لك السنة هذا ليس ربا وإنما يسمى حسن الأداء. حسن الأداء ليس مشروطا والربا مشروط، فبينهما خيط رفيع، خيط رفيع. اشترطت علي أن أرد إليك 5 بـ6 ربا، اشترطت علي أن أرد إليك 100 بـ200 ربا، اشترطت علي أن أمهلك في سداد دينك وأن تزيدني فهو ربا، وهو ربا الجاهلية، أمهلني أزدك. فهذا أصل الربا الذي كان معمولا به في الجاهلية ونهى ربنا عنه، فكل شرط فيه الزيادة يسمى شرطا ربويا. فإن لم تشترط عليه وأعطيته 5 وجاءك 5.5، أيحل لك النصف؟ نعم. وماذا يسمى هذا؟ حسن الأداء، هذا يسمى ربا. والفرق بين حسن الأداء والربا الشر. هكذا تفقه ما يريد الله به خيرا يفقه في الدين، فهذا حسن الأداء، وعمل به النبي عليه الصلاة والسلام وكان يحسن الأداء فيزيد صلى الله عليه وسلم. قال بعض فقهاء الشافعية الزيادة جلسي فين غادي انت موظفة ربة بيت؟ ها تفضلي معك عذرك، اما يخرج الانسان يبقى يتسكع حتى هذا عنده شغل يمشي بلا ما يستأذن، لكن هو نفسه واذا استغنى عن هذا الكلام وهو يعلمه فليذهب يبحث عن علم اخر يتعلمه ويضيع حقونه، واذا احتاج الى شيء مما يقال فليجلس ولا يكابر فليتعلم. فما اهلك الناس الا الكسل والتقاعس والتكبر على طلب العلم، فاذا كبر كبرت نفسه عن طلب العلم فلا يستطيع ان يجلس، واثنان لا يتعلم. ماذا قال بعض الشافعيه؟ قالوا حسن ما تسمونه حسن الاداء قد يكون ذريعه الى الربا، وذلك ان الناس قد يتقصرون هذا، فياتي الى رجل يعلم انه اذا اقترض يزيد وانه رجل كريم ويحسن الاداء، فيحب هذا المقرض ان يقرض الذي يزيد ولا يقرض من لا يزيد. لا شك إن وقفنا أمام من يفعل ذلك فهذا يجب أن ننهاه عن هذا. نقول له أقرض أصحاب الذمم الوفية ولا تقرض المماطلين والذين يأكلون أموال الناس بالباطل. لكن إن علمت له ذمة في السداد فأقرضه سواء كان يزيد أو لا يزيد، فإن كان الأمر كذلك فهذا جيد. فإذا تقصده رد عليهم بعض الناس قالوا لا يمكن، بعض الناس يعني بعض العلماء مما يكون السياق في الفقه، فبعض الناس هم فقهاء، وإذا كنا في التفسير فبعض الناس هم المفسرون، وإذا كنا في الحديث فبعض الناس هم المحدثون، مش الناس يعني عامة الناس. ها فالناس هذا يسمى العهد الذهني، فقد قال ربنا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الناس، ومن الناس من يقول آمنا، ومن الناس من كثير في بيان إبهام القائل وهو بحسب السياق الذي ورد فيه فينسب إليه. قلنا لا يمكن أن يعمل النبي عليه الصلاة والسلام بحسن الأداء، وحسن الأداء يكون ذريعة إلى الذمم. شوف هذا الفقه، لا يمكن أن يعمل صاحب النبوة صاحب الشريعة خير من علم وعمل وخير من تورع وخير من عبد الله وخير من أحسن المعاملة، لا يمكن أن يعمل شيئا يجيزه ويكون ذريعة إلى الرضا. رد عليهم هؤلاء الردون ردا قويا. ففرق بين حسن الأداء وبين الرضا، هذه التفاصيل أين وردت؟ أنت لو جاءك أحد يرد إليك زيادة على الدين تقول لا لا أريد، هذا ربا، لا أريد، حرام. وهو حرام وهو حسن، من أين علمنا التفريق؟ من السنة. ها هي الربا معصية كبيرة وذنب كبير، والأمر فيه كما علمتم أن السنة بينت ما يجري فيه الربا وما لا يجري، حتى بينت تفاصيل في الصاع والصاعين والبيعتين في بيعة وبيع ما ليس عندك، وتفاصيل وردت في السنة النبوية الشريعة الشريفة، وبينت أمورا مستثناة من الربا، بينت السنة ولا تستطيع فهمها من القرآن. وأنا أقول لك بعض أمثلة وأقول هل تستطيع أن تفهمها من القرآن؟ مثل بيع العراية، أين تفهمه في القرآن؟ بيع العراية، العراية اسم عالية، ما هي العراية؟ تطلق العارية على عارية المواعين، قدر عارية، كرسي عارية، طنجرة قدر عارية، تسمى العارية. وقد جاء في الحديث العارية مؤداة، أي يجب على صاحبها أن يؤديها. وفي حديث المخزومية أنها كانت تستعير المتاع وتجحده، فهم أمر المخزومية قريشا لأنها مخزومية قرشية شريفة في قومها، لكن تأخذ المتاع من جيرانها وتشحده، ما أعطيتني ولو، وتأخذ القدرة وتأخذ الكؤوس وتأخذ الصينية وتأخذ المواعين، هذه تسمى العارية. لكن العارية هنا ما المقصود بها؟ ما نكون سمعت بها تخصكم بزاف، إذن سمع السنة الأولى، ما عليكم إلا أن تتعلموا وأن تحضروا وأن تقيدوا المعلومات وأن لا تستنكفوا عن العلم وأن لا تترفعوا وأن لا تتكبروا ولا تأخذكم أنفسكم. فالمغبة هي أن الإنسان لا يعرف الشيء، أما أن أجلس أتعلمه، والله أتعلمه، ومن من المشتغلين بالعلم لا يتعلم إلى أن يموت؟ ونحن نفتح الكتب كل يوم نتعلم منها ولا لا؟ هل من تعلم يكتفي؟ يتعلم، وربنا يدلل لنا على جهلنا في كل يوم، فكلما انتمت إليك مسألة جديدة قلت كنت جاهلا بها، وعلمنيها ربي اليوم فعلمتها ولم أكن عالما بها. فحرص الطالب وتقييد المعلومات والشغف بالعلم، هذا العلم الشرعي يا شباب يحتاج إلى الحب. تعرفون كلمة الحب؟ الحب يحتاج إلى الحب، أن تحب وأن تتعلق به وأن يكون في شغاف قلبك وأن تقرب له، وأن النفس به نعم مستأنسة وفخورة ومحبة، وهو شغلك الشاغل. إذا وصلت إلى هذه الدرجة ستنال العلم مع الإخلاص وحسن النية، ولا بد من الإخلاص. إذا ما قلناش الإخلاص راه باين، ما يمكنش تكون أعقل العقلاء وأذكى الأذكياء، ما عندكش الإخلاص ما عندك شيء. لقد أضل الله قوما على علم وأضلهم الله، ها؟ على علم أضلهم الله عز وجل. القضية ليست قضية التحصيل والعقل والذكاء، تبدأ من الإخلاص، ثم ذكاؤك مع الإخلاص يعينك، وقوة بديهتك، سرعة يقظتك وفكرك وذهنك الوقال يساعدك على تحصيل العلم. فلا بد لطالب العلم من أن يحب هذا العلم ليتعلمه، أما لو ما يتعلمش، لو ما عندوش إخلاص النية الصادقة في طلب العلم، وهي سبحان الله النية الصادقة تجعلك محبا له. الحب يتركب أو يترتب على النية الصادقة، وأنك حين تقرأ تفرح، وحين تستفيد فائدة تفرح بها. يجب أن يصل طالب العلم إلى هذا الحد، ودع عنك الكسل، ودع عنك تضيع الوقت، ودع عنك القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة الأوقات، ودع عنك أساليب العاجزين وأساليب المماطلين وأساليب البطالين، دع عنك تلك الأساليب. عليك بالسنة والاتباع ودراسة العلم، ودع عنك أعراض الناس، ودع عنك تضيع الوقت، ودع عنك الكلام فيما لا يعنيك. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، مالك ومال الناس وما أشغال الناس، وهذا عنده مليار وهذا عنده بيت وهذا دخل وهذا صعد وهذا لبس أحمر وهذا جاء بالأبيض وهذا يفعل وهذا دخل، مالكم من هذه الأمور؟ هذه تسمى الفضول. وإذا نجوت من أربعة فضول استقرأها العلماء فأنت بخير، تنجو من فضول الكلام ومن فضول النظر ومن فضول الطعام ومن فضول الرفقة، أربعة ديال الفضول. من نجى من هذه الفضول الأربعة فهو بخير. وفيها فضول الكلام، اللسان الذي هو أداة للخير وأداة للشر، فإما أن تسر خيره للخير وإما للشر، فبه تؤمن وبه يكفر الإنسان، وبه تقول الخير وبه تقول الشر، فباللسان يقال كل شيء. وقد جاء في الأحاديث والحكم الشيء الكثير في اللسان، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الكذب يهدي إلى الفجور في اللسان، يطبع المؤمن على الخلال كلها عدا الخيانة والكذب، خلقان لا ينبغي أن يكون للمسلم، الخيانة والكذب، وإنما يكون باللسان. من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال. قالوا يا رسول الله وما رضغة الخبال؟ قال عصارة أهل النار، عصارة أهل النار، وهي عصارة وهي رضغة الخبال. ما صنع هذا الذي استحق هذه العقوبة؟ قال في مسلم ما ليس فيه. ونقرأ القرآن والنهي عن أعراض الناس، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وذكر الله قصة الإفك وقال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان حيث استفلتين بعدها وقال بعدها إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة فذكر الكلام في أعراض الناس وفي أعراض الطاهرات المبرآت ونهى الله عز وجل عن الكلام بالسوء لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم تفضل فعلى طالب العلم أن ينشغل بالعلم وإياك أن تضيع وقتك في ما لا يفيد من تجمعات لا معنى لها ومن خروجات في الساحة لا معنى لها حقك تطالب به وتوقع وترفع وتسأل وتتابع الجهة الطالب يطالب بحقه إن كان مظلوما أو له شيء يفتقده لكن يجب أن تكون الوسيلة الصحيحة والوسيلة لا تركب على أمر آخر وهو مفسدة فلا يمكن أن نصل إلى الحق بطريق غير صحيح ولا أن نحقق المنفعة بمفسدة فلا يمكن أن تضيع الدروس لأجل أن يرجع إليك حقك أو أن تستوفي حقك بتضييع الدراسة والإضرار عن الدراسة أبدا قل حقك وطالب الجهة وناظر كما تشاء لكن الدروس يجب أن تكون دروسا الدروس يجب أن تأخذ حقها فما الذي يضيع عند توقيف الدراسة الطالب هو الذي يضيع أول من يضيع هو الأسرة 20 درهم في اليوم 10 دراهم في اليوم 15 درهم في اليوم من أين يأتي بها الطالب والطالبة من والديه بعضهم عنده منحة وبعضهم ليس عنده منحة وحتى المنحة هل تنفقها فيما يعنيك ويفيدك ولا تنفقها في الفراغ وتأتي ولا تدرس تضيع للطالب أول من يضيع الأستاذ ضيعه في ضياع الطلبة وإذا الأستاذ لم يأتي الطلبة سينصرف لكن يحز في نفسه أن يضيع الطلبة ويعلم أنه 3 سنوات و6 فصول ليست كافية على الإطلاق وأنك هنا لا تعتقد أنك ستتخرج إماما للمسلمين أو أنك ستتخرج شيخ الإسلام أو ستتخرج حافظا أو مفسرا هنا مفاتيح للعلوم مفاتيح للعلوم وستتذكرون قولي عندما تشرفون على التخرج ستذكرون هذا الأمر أنت هنا مفتاح العلوم يجب أن تجتهد وأن تحرص وأن تقيد في الكتاب والدفاتر وأن تعين نفسك وأن ترجع إلى البحوث وأن تبحث عن المصادر وأن تعين نفسك لا تعول على أن المدرج ستسمع فيه كل شيء ستأخذ علوما ستأخذ بعض الفوائد ستأخذ بعض المفاتيح لكن تحتاج إلى أن تعين نفسك فمن غير هذا ما تعول على أنك تستكمل ولذلك يتخرج طلبة متفوتين تأتي إلى دفعة مثلا فيها 200 طالب كم من الطلاب المتفوقين تجد زمرة وتجد جماعة منتخبة هم الذين تفوقوا وفعلا يرجى لهم أكثر مما يرجى لغيرهم تفوقوا لكن لا يتفوق الجميع لما علم من أن المؤهلات المكتسبة تفوت فيها كل واحد يكتسب بحسب اجتهاده المؤهلات الطبيعية متفاوتين فيها أيضا وهي العقل والذهن وسرعة الفهم وسرعة الحفظ يتفاوتون فالمؤهل الطبيعي والمؤهل المكتسب كلاهما إذا اجتمع الطالب يتقدم نحو التفوق فالمقصود أن تضييع الوقت في الساحات والاجتماعات والمظاهرات إياكم أن تركنوا إلى هذه الأشياء أنتم جئتم للدراسة وكلما تكلم أستاذ في شرح درس تجدون أنفسكم محتاجين إلى المعلومات وبهذا تكون المعلومات ويكون التكوين بجمعها وهي المعلومات أشتات تحتاج إلى جمع وهي مبثوثة في عليكم السلام وهي مبثوثة في الكتب وفي كلام المتكلمين، تحتاج إلى جمع، فلا تضيع أوقاتكم ولا تركنوا إلى هذه الأشياء. أنتم جئتم للدراسة، عليكم بالدراسة، ما تنشغلون بشيء. فقضية أوتوبيس وقضية الطالب وما يحتاج وما لا يحتاج وكذا، هذا حق. وما من أستاذ إلا وهو يرسم على حق الطالب بعشرة أصابع، عشر أصابع كلها يحطها يرسم بها على أن شيئا يجب أن يعطى للطالب فهو معه، أو انتهك حقه أو ضاع حقه يجب أن يرجع. ما من أحد من الأساتذة أو العقلاء إلا ويحب هذا الشيء ويؤمن به ويدافع عنه، لكن يجب عدم الخلط بين أناس لا يحبون العلم الشرعي ولا يحبون دروس الدراسات الإسلامية ولا يحبون أن تنتظموا وأن تتعلموا وأن تتفوقوا وأن تنجحوا. يجب أن تميز بين من لا يريد هذه الدراسة. وعجيب أن أخفى على أستاذ درسا في الحديث أو في التفسير أو في الفقه، العجيب أن أخفى عليه الدرس بدعوة أن هناك حقوقا مهضومة أو طالب ضرب في الحقوق أو أن فتاة انتهك حياتها وشتمها بعضهم من الإداريين أو كذا. تقدموا، جئوا بالأساتذة يشهدون ويدافعون معكم على هذه الطالبة التي أهانها موظف أو أهانها فلان أو فلان. لكن لا ينبغي الخلط وجعل الدروس أو إيقاف الدروس سببا لهذه الأشياء، ستضيع وقتك إن فعلت. ها تفضلي، ستضيع وقتك إن فعلت، وما أنا لك بناصح بذلك. فما جئت إلا للدراسة، والدراسة هي هذه. عليك أن تغتنم شبابك وتغتنم هذه الفرصة التي تتاح للإنسان مرة، لا تتاح أكثر، هل صغارك يتاح لك أكثر من مرة؟ 13 سنة كنت في 13 سنة مرة، 14 سنة مرة، وهذا العمر هو كله مرة واحدة. فهكذا احنا شيبنا، وبالأمس كنا أطفالا صغارا، نذكر صبانا ونحن في الكتاب، أذكر أنا وأنا في الكتاب. إذا بقي ذهنك يذكر ستذكر أمورك. السنون تطوى، الأيام تجري، الزمان يتناقص، ولعله من تناقص البركة. فيجب على الإنسان أن يلحق نفسه وأن يدرس وألا يضيع. فما أتيح لك يجب أن تغنمه وأن تستفيد منه، وألا ترمي بأمرك أو بنفسك على أناس تعتقد أنهم ينصحون لك. ونريد النظام ونريد كذا والحقوق ولكي نجمع لك الدروس وندافع عنك في القبول وندافع عنك في كذا. إذا جمع لك بعضهم الدروس جزاه الله خير، أن يجمع لك المذكرات أو المطبوعات جزاه الله خير، وتوجد عند صاحب التصوير هذه المذكرات إن كانت توجد عند بعض الطلبة، فمساعدة الطلبة لبعضهم جيد ويذكر. لكن إيقاف طلب عن الدراسة وشغلهم بشغل النقابات والحماسات والتهييج الزائد، تهييج مجرد التهييج، الصياح ورفع الهتاف والنضالات والأسماء والأشياء، هذه يعلمها الطالب كيف يستقيم له طلب العلم وهو مع هذه الحالة، يتكدر خاطره وسينقلب إلى هذا الشكل كما ترون. ما يمكن أن يجمع بين العلم وبين هذه الأشياء، يستطيع أن يجمع بين العلم وبين المطالبة بالحق بطريقة منضبطة لا بالطرق اللي ترون اليوم. فالمقصود أن العلم يكون بالتعلم. العراية، وقفنا عند العراية. العراية تعرفون ما هي العراية؟ وهي بيع التمر بالرطب في رؤوس النخيل، بيع التمر بالرطب، والرطب في أغصانها أو في جريدها أو في نخيلها. الرطب التمر تعرفونه؟ ما هو التمر؟ كمولة في نضجه يسمى له تعريف. بدا صلاحه، مش بدا صلاحه بس، يعني ثمر حتى ثمر. فنقول ثمر بتاء مثنى، ولا نقول ثمر، نقول الثمر تاء ميم ساكنه راء ثمر. الثمر هو الثمر الذي نضج ويبس وصار ويستطيع الناس ان يجمعوه ولا يخرب، يجمعوه ولا يتأثر ولا يفسد، هذا يسمى التمر. ثمر لا مش الرطب، الرطب هي بداية التمر. فتفضل بتقول حاجة بتقول الرطب وبين التمر، الله يسلمك، يعني الرطب هي بداية التمر. فما من تمر إلا وبدايته رطب، وسميت رطبا لأنها رطبة، فهي لينة ومعسلة وفتية، فتسمى الرطب كاسمها، ولها أسماء، لها عدة أسامي. هي الرطب ولها ألقاب، هذه رطب من كذا وهذه رطب من كذا وهذه رطب من النوع الفلاني. فالرطب تكون في النخيل، وهي البلح، يقولوا له الغرب أبلوح، هي ذيك اللي كتبة صغيرة أو كبيرة، على كل حال في بدايتها تكون رطبة. فالذي يحكم أن الأسر أو العائلة يكون عندها التمر في البيت، عندهم صاع من تمر أو صاعين أو ثلاث آصع من تمر في البيت، وفي الحديث بيت لا تمر فيه جياع أهله، جياع أهله. وتقول عائشة ما شبعنا من التمر حتى فتح الله علينا خيبر فيها تمر لذيذ. أنا ذقت تمر خيبر، وذقته في وسط خيبر عند جبال خيبر التي كان يسكنها اليهود، والتي ورد فيها قول الله عز وجل لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جذور فأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قضية التمر فهو مطلب للعيش. لما يكون أهل البيت عندهم التمر كثير، ما عندهمش الرطب، والرطب في نخيل أصحابها والأولاد، يا أبي أريد الرطب، يا أمي نريد الرطب، وجيرانهم عندهم الرطب وهم عندهم التمر ما عندهم الرطب، فكيف يسمعون؟ ليست القضية كيف يسمعون في التبادل، التبادل ممنوع لأنه ربا، التمر بالرطب ربا. علاش ربا؟ ما ذكر الرديء هنا؟ لا فعام بفعام، لا الشحان تموت تحت ما جوفكم، لا بدو وصرحه، لا بدو وصرحه وزهى واصفر واحمر قلبك مسلم. ها ما يضر اختلاف النوع ما يضرش، ما كاين لا جوده لا هذيك ولا جيبوها. ها يلا جيبوها الشباب يلا، لا مش فطور. ها يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون ضمن الموضوع ولكن بقي مسألة حاول يكون ضمن ها إذا استلم ثابت إحنا تبيعه إذا شئتم إذا كان يدا بيد بقي الجواب مجوب زيد يا شرطة ها هذه العلة فين كنتوا؟ ما قلتوهاش؟ أبدا أن نطق بها أحد. قلت الغبن قلت العلة هي النقصان ماشي الجودة وماشي كلمة غرر عامة كلمة كذا كل الكلمة اللي قلت ليست الحديث أنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع التمر بالرطب فقال لهم أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم قال إذا لا إذا الميزان هذا إذا الميزان بمعنى أنك إذا أخذت من الرطب 20 كيلو وأعطيت 20 كيلو من التمر فبعد مدة تنقص الرطب لا تبقى 20 كيلو مقابل 20 كيلو والنقصان يعد ربا والزيادة تعد ربا فهذا هو أصل التمر بالرطب ربا لكن أذن في العراية وهي أن يأتي صاحب التمر فيعطي قدرا من التمر ويخرص له من النخيل قدرا على وجه الحظر والتقدير وليس على وجه التحقيق يقدر له قدر مع أن هذا القدر معلوم فيه تفاوت الرطب مع ثمر وجاز هذا الأمر مع أنه ربا لما رعاية لحاجة الأولاد وحاجة الناس يحتاجون إلى الرطب في وقتها وهي ألد وأحسن فتجيب انت صاحب التمر تجيب التمر اللي عندك 20 كيلو وتعطيه لصاحب الرطب ويقصف لك واحد مجموعة ديال الرطب تقديرا وهذه الرطب إذا يبست نقصت عن ميزانها مقابل التمر، وهذا ربا، لكنه أجيز في بيع العرايا. هذه العرايا يا الشرحية، هل هناك أحد يشرحها؟ ها الشرحية هذا الرطب، الرطب الرطب لفرؤوس النخيل ثم العرايا. تستطيع شرحه أنت؟ ما تستطيع على هذا؟ اشرح أنت. هل أراد أن يشرح العرايا الذي كنا نفعله؟ ما هي العلة في هل أصل أنا نفعله أصل صورة العرايا؟ هي هل أصلها صورة ربوية؟ الجواب نعم، أصلها صورة ربوية. نأتي للسؤال الثاني، هل هي مستثناة من الربا؟ نعم. لأي شيء مستثنية للأحاديث النبوية الواردة في استثنائها، فهي مستثناة وأصلها ربا، كما هذه كلها تفاصيل وردت في السنة. نقول واش دخلنا إلى حصة الفقه، دخلنا إلى حصة أحكام في الربا وردت في السنة، وهي التي بيّنت هذه التفاصيل، وردت بيّنت هذه التفاصيل. فإذا بيع العرايا ورد في السنة، وأنه يجوز رعاية لخاطر الأولاد وأهل البيت أن يتم التبادل بين التمر وبين الرطب، مع أن الرطب تنقص إذا يبست فيصبح عددها أقل من عدد التمر، وأنت أعطيت 20 وجاءتك الرطب إلى بيتك ونقصت وأصبحت 15-14 كيلو، فهذا هو هذا سبب الربا. مفهوم يا شباب؟ أغلق المستثنى منها وأغلق الممنوع منها وانتهى باب الربا، وما على المعاصرين إن عرضت عليهم بيوع جديدة وأحوال مالية جديدة ومعاملات جديدة إلا أن يعرضوها على القواعد. القواعد هي القواعد لا تختلف، والصور تتجدد والقواعد هي القواعد لا تتغير، هي ثوابت. فما هناك سبيل إلى القول أو إلى أن يستغلها البعض فيجعل هذه ذريعة، كما أذن النبي لحاجة الأسر نأذن لحاجة الأسر فنشتري لهم بيوتا من الربا. هذا قياس مع الفارق، وهذا شيء واسع يعني فضفاض غير مستقيم على الإطلاق أن يقال هذا أبدا. هذه حاجة ملحة، صاحب الشريعة المعصوم بعصمة الله لسى فيها حكما سدده فيه ربه، سدده رب العالمين هو الذي سدد نبيه في هذا الحكم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا فعل النبي، من جيش واحد يقول بعد ذلك نقيس عليه أحوال من الناس، هؤلاء يريدون شراء بيت والبيت ضروري لا بد من الربا فيجيز للناس الربا وشراء البيوت بالربا، لا، هذا توسع لا يحمد وهذا في شيء. وكذلك البيع إلى أجل بزيادة الثمن، هذا البيع إلى أجل ترد فيه جملتان متقابلتان، تقديم المثمن وتأخير الثمن هذا هو البيع إلى أجل. تأخذ الشيء تنتفع به المشترى مثل هذا، اشتريته أنا بأجل مثلا فأخذته حيازة وأسدد الأقساط، أسدد الأقساط، فهذا تقديم المثمن، هذا هو المثمن، هو الثلاجة، هو السيارة، هو الدار، يسمى المثمن. وتأخير الثمن هو المال اللي هو حق هذا الشيء، 10 ولا 20 ولا 30 تؤجل على طريق الأقساط، هذا يسمى البيع إلى أجل. أصله ربا ولا مش ربا؟ واستثناه جمهور العلماء من الربا وجوزوه، واستثناه بضوابط شرعية، بضوابط شرعية، فما استثني أو أبقي أو جاز أو لا يجوز، كل ذلك وفق قواعد عامل بها العلماء. يجيش واحد يقول لا القواعد تسمح بكذا، لا، إذا كنت فقيها فطبق القواعد. أرنا ما عندك من الفقه والتفقه وتطبيق القواعد على أن لا يكون البحث منحرفا عن القواعد أو متوسعا. مثل من يقول شراء البيت الآن ضرورة، يعني هذه كلمة ضرورة ما هي عند العلماء؟ الضرورة معناها عند العلماء كاسمها، فوجب أن يكون الذي يستفيد من هذه الضرورة أن يكون واقع في الضرر أو واقعا في الضرر تماما، كرجل مصاب ألقي متاعه في الشارع، كشف عرضه، لا يستطيع الاستئجار ولا يجد مأوى ولا ملجأ يلجأ إليه، هذا هو المضطر، هذا يأخذ بالربا، يأخذ. لكن واحد يقبل على الاستئجار لا يسمى مضطرا، وجد ما مأوى أو ملجأ يسكن فيه لا يسمى مضطرا، فالمستقر ليس مضطرا. وأما إن أردت أن تجعل الناس جميعا مضطرين فسوف تلغى الأحكام، تلغى الأحكام، كل ما جاء شيء الناس مضطرون إليه، الناس مضطرون إلى إزالة الحجاب، الناس مضطرون إلى أكل كذا من الحرام، الناس مضطرون إلى العمل في الربويات، الناس مضطرون، أكثر من الكلام في الضرورات، وأن الضرورة كثرت هذا غير مستقيم. مرحبا. إذا كنا تقديم المزمن وتأخير الثمن هذا بيع إلى أجل. إلى أجل. ما يش؟ بالله تفضلوا. أرسلوا. هذه الجملة اللي تحت هي عكس الأولى. ماذا يسمى عند الفقهاء هذه الصورة الثانية؟ تقدم الثمن وتؤخر المثمن، هذه يسمى السلم. من أسلم أو أسلف فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث، هذا يسمونه بيع السلم، هو عكس بيع إلى أجل، تقدم الثمن وتنتظر أن يأتي المثمن، لكن شرطه أن يضمن المشترى، مثل أن يكون المشترى مثلا من الزرع أو من النخيل أو من أشجار الفواكه أن تكون قد احمرت واصفرت فلا تباع حتى تزهو وحتى يبدو صلاحها، قال وما صلاحها؟ قال تحمر أو تصفر، أي تصبح عند أهل الزراعة أنها بدت في أنها نجت من العاهة، نجت من العاهة ومن الجائحة، وأنها لم تتأخر في نضجها. بيع عرب المال؟ لا بيع، لا، هذا تقديم الثمن مش بيع عربون. بيع عربون هو أن يأتي إليه ويقول له سأشتري منك هذه البضاعة ولا يشتري منه ويترك عنده عربونا أو مقدما أو تصديق يضعه عنده، فإن اشترى أكمل معه البيع وإن لم يشتري أخذ البائع ذاك العربون. هذا بيع وعربون ورد في أحاديث، وإن كان أصل الحديث غير صحيح في بيع وعربون، لكن إمامنا مالك الأصبحي رحمه الله في الموطأ عرف لنا البيع والعربون، وهو هذا الذي قلت، وأن الذي يأخذ مال صاحبه أو مال صاحب العربون أخذه بغير حق، وعامة التجار يعتقدون أن العربون يحل لهم، فترك عنده 10,000 وقال اشتريت منك 100,000 وهذه 10,000 عربون، ثم إن الرجل لم يظهر له أن يشتري وتراجع أو لم يحصل له المال أو السيولة المطلوبة. سلام زيد عبد الرحيم، قل لم تحصل له السيولة المطلوبة فتراجع عن البيع، فقال له التاجر ما دمت تراجعت عن البيع ذهب عربونك، والعربون لا يرجع. الآن عامة التجار يقولوا العربون ما يرجع، العربون يستاهل، هذا كله غلط، العربون يرجع أن يرجع إلى صاحبه. عند الفقهاء شيء يسمى الشروط التعويضية أو الجزائية، رجل تزمت معه بالشراء ولأجل ذلك بنى هو على شرائك منه أو على عربونك بنى بعض الأشياء، فلما عزلت عن الشراء منه خسرته وعبر عن خسارته حقيقة، فهل يعوض أو لا يعوض؟ هذا مبحث عند الفقهاء. أما في الديون فلا تجوز عندهم الشروط التعويضية أو الجزائية في الديون، هل واحد استدان وإذا تأخر في سداد الدين يزيدون عليه، هذا شرط باطل كثير كالتي تشترط في البيوع، بل بعض أهل العلم لا يرى انعقاد البيع فقهيا، لا يرى انعقاد البيع أن يقال لك في العقد إذا تأخرت عن قسط من الأقساط زيدنا عليك 300 درهم أو 500 درهم، هذا هو الشرط الجزائي أو التعويضي، هذا لا يجوز، وهو الربا الذي كان عند الجاهليين، أمهلني أزيدك، فهم أمهلوه وزادوا عليه. الذي عند الفقهاء مما جوزه بعضهم دون جميعهم هو أن يقدم له الأقساط المؤجلة، يعني في كل شهر يدفع 2500 درهم ولم يدفع واحدة في شهر، فعقوبة له يقدم له قسطا قديما أو قسطا آتيا مؤجلا يقدمه مع القسط الحاضر، يعني في شهر واحد عاود يخلص 50,000 ريال ولا مخلص 100,000 ريال ويكت مخصوم الحساب ديالو، يعني ليس زيادة ربا، من نفس الأقساط تقدم، يعني عنده مثلا 10 شهور ولا عنده 9 شهور خصو يكمل. هذا هو الذي جوزه بعض الفقهاء ولم يجوزه آخرون، قالوا فيه إرهاق لهذا الإنسان، هو ما استطع يخلص شهر فكيف تزيدون عليه قسطا آخر لشهر آتي بقي مجاش وتزيدونه، فقالوا هذا إرهاق، هذا هو الذي جوزوه، أما شيء آخر فلم يجوزوه. نعم صورة بيع مجهول، وهو هذا الشيء تكلموا عنه اللي هو الاستصناع السلام ولابد من ضبطه لأجل دفع النزاع، لأن مما هو مراعا في أبواب المعاملات والبيوع هو دفع النزاع وسد أبواب النزاع، وكل ما من شأنه أن يخلق النزاع بين المتبايعين، فهذا الذي إذا تعرف الناس على شيء محدد وله نموذج مصنوع والتزم بأن يأتي مثله وهو مجهول لا شك مجهول، لكن جرت العادة أنه يأتي بمثل هذا الشيء فلا شك أنهم يجيزونه، ونموذج ذلك أيضا أن رجلا ذهب إلى معمل وقال أريد هذه البدلة أريد منها ألفا بقماش معين وخياطة معينة، واشترط عليهم النموذج وكتبوا معه عقدا، فيجب أن يأتي بالعقد على الوجه الأكمل. لا شك أن هذا مجهول ولا يدرى هل يأتي به كما وعد، وهل يجد المادة التي يشتغل بها. وعامة التجار يقولون هذا الأمر ينضبط في غالب الأحيان ولكن له استثناءات. أخبرني صاحب معمل أنه يريد أن يعمل السراويل بقماش معين، فعملوا له بقماش ولما جاء لم يعجبه القماش وليس هو القماش المعتاد، فوقع الخلاف، وقلنا لأجل ذلك يجب تسمية الشيء وأن يكون موجودا. لكن لو منع الناس من مثل هذه الطلبيات لتعطلت تجارة الناس. في قضية الاستسماع نجار أو حداد أو، لكن الاستفاء جرى و يعني غبن، الغبن مدفوع في الغالب، والخلاف في التنازع مدفوع في الغالب، مبني على الغالب، وإلا توجد أمثلة فيها مشاكسة بين المتبعين، والله عز وجل هو الموفق. نكمل في السؤال.